أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن هذه السورة مختلف فيها كسابقاتها، فمنهم من قال هي مكية ومنهم من قال هي مدنية، وأغلب الخلاف في السور لا يكون منقول فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أغلبه اجتهاد، وقد يثبت بعض الشيء في ذلك. والموضوع مغطى تغطية كاملة لأن ألفت رسالتان علميتان في المكي والمدني في القرآن كله ووطي هذا، لكن كثير منه اجتهاد، وبالأخص الآيات المدنية في سور مكية والآيات المكية في سور مدنية. لكن كما ذكرنا بعض السور اتفق على أنها مدنية كالبقرة وآل عمران والنساء والمائدة، وبعضها اتفق على أنه مكي كالأعراف والأنعام، وبعض اختلف فيه كهذه الآيات التي ذكرناها من الزلزلة حتى هنا، وكالحج وكالتطفيف والإنسان والرعد وسور مختلف فيها. وأشرنا إلى أن الفائدة في معرفة المكي والمدني هو أن يعرف الناسخ من المنسوخ، ويعرف سير التشريع وطريقته وكيف شرع الله لنا. فالآيات النازلة في مكة لا ترفع الآيات النازلة في المدينة، لأن المدينة قرآنها متأخر عن مكة، أما الآيات النازلة في المدينة ترفع حكم الآيات النازلة في مكة أي تنسخها. أما التخصيص والتقييد فلا يلزم فيه التقدم، قد يكون شيء نزل متأخرا يخصصه ما نزل قبله، فالتخصيص والتقييد لا يلزم فيه التقدم والتأخر، لأنه تقليل الحكم. أما النسخ فهو رفع بالكلية، أما التخصيص فهو قصر العام على بعض أفراده، والتقييد هو تقليل المشاع من الإطلاق. تقول رجل عالم، فعالم قللت الرجال جعلتهم نوع من الرجال وهو العالم، فتحرير رقبة مؤمنة قللت الرقبة. لذلك التخصيص يكون في العمومات، والتقييد يكون في الإطلاقات. والإطلاق عموم لكن على سبيل البدلية لواحد. تقول أكرم رجلا، كل الرجال إذا أكرمت واحد يكفي، لكن على سبيل البدلية. لكن لما تقول أكرم الرجال لازم تكرم كل الرجال، لأن أيوة فهذا هو، هذا يدخل في التخصيص في العمومات وهذا في التقييدات. أما النسخ فهو رفع بالكلية. وكان عند السلف في بعض الاشتباه، حتى ألف الإمام الشافعي رضي الله عنه وعن علماء المسلمين الرسالة، وهي كتاب قيم في أصول الفقه، وفيه إبداع وفيه جودة، وكل من جاء بعد الشافعي عال عليه، فهو بيّن هذا ووضحه. يقول جل وعلا: والعاديات، طبعا تقدمت البسملة والخلاف فيها وأقوال العلماء فيها والإشكالات الكبيرة فيها، وأشرنا إلى أن أقرب شيء أن تكون البسملة في بعض القراءات من القرآن، وفي بعض القراءات ليست من القرآن على ما فيه، هذا أقرب شيء. والعاديات، العاديات جمع عادية، والعادية هي التي تعدو وتسرع، هذا قسم يقسم الله بما شاء. والعاديات أي والجاريات المسرعات، عدا يعدو إذا سرع. ضبحا، الضبح هو صوت يكون في بعض الدواب عند الجري الشديد، ففي الخيل وفي بعض السباع وفي بعض الطيور وفي بعض الصيد كالأرانب وفي البوم. وقد يكون الضبح في الرياح تضبح، يعني كأن يأتي منها صوت وكالصدى. لكن أغلب ما يقال الضبح للخيل والإبل والثعلب. وأكرمكم الله، الكلب إذا جرى جري شديد يخرج من جوفه صوت ليس نباح وليس صهيل وليس رغاء وليس حنين، صوت لقوة الجري يخرج يقال له الضبح. ولو خاص بالإبل وبعض الحيوانات أو الخيل، يكون في الخيل والإبل. إذن والعاديات التي يخرج منها الضبح عند الجري الشديد، نعم، والعاديات تضبحن ضبحا. ضبح مفعول منطلق من ضبحنا، يعني إذا صوتنا خرج منهن صوت لأجل الإسراع الشديد. فالموريات قدحا، والعاديات هل هي الإبل أو الخيل؟ كل قيل، والخيل أكثر، ونفاه بعض السلف، وقال علي: ما كان عندنا في غزوة بدر إلا الجمال إلا فرسا، كان عندنا فرسان، فرس للزبير وفسر للمقداد، كان عندهم 70 جمل ولهم 8 سيوف، وليس عندهم من السيوف غير 8 للعدا حتوفي، ولا من الخيل سوى 2، وقد كفتهم أهبة التمكين. فما كان يضبح في تلك الغزوة إلا الجمال هي اللي كانت عليها. فالموريات اللي هي هذه العاديات سواء قلنا الإبل أو الخيل قدحا، فهذه الإبل أو الخيل إذا جرت في أماكن فيه الحجارة الصغيرة فأرجل الدواب تطير الحصى الصغير فيضرب في حجر كبير فيأتي بالقدح، يأتي بشيء شبه النار قليل الذي تراه أحيانا إذا ضربت حجر في الليل أو شيء يطلع منه عند احتكاك الأجرام قدحة. ولذلك يشبهه بنار الحباحب، والحباحب اختلف فيه، فقيل رجل كان بخيلا وكان إذا أراد أن يطبخ يترك حتى ينام الناس، فإذا ناموا ولع ناره توليعا خفيفا فإذا استيقظ أحد طفاها فإذا نام ولعها. وقيل الحباحب خنيفيس خنفساء إذا طار يكون معه نار. ولذلك قال الشاعر وتوقد في الصفاح نار الحباحب، وهو خنيفيس الصغير معروف عند من يسكن في غير المدن إذا جاءت الأمطار، فهو هذا إذا طار يولع نار يقال له الحباحب، يقال له نار الحباحب. نعم. فالمثير فالموريات قدحا، فهي التي إذا جرت وتطاير الحصى الصغير يطلع منه قدح نار. نعم. ولذلك كانت العرب دائما إذا أرادت أن تولع النار ما عندها إلا الزند أو عندها الحطب، فإذا كان فيه مطر النار ما يمكن تأتي منش من الحطب، وإذا كان ما فيه يأخذون الزند ويأخذوا الحجارة ويضربوا بعضها على بعض ويطلع القدح هذا ويأتوا بأشياء قليلة فتشتعل بعدين يوقدوا النار، أو يأتوا بشجرة عود من شجرة ويأتوا بعود من شجرة أخرى ويحكوا ما بينهم حك شديد بعدين تولع النار فيما بينهم. ما كان فيه كبريت أول ولا كان فيه ولاعة، كانوا يعملون هذا هو اللي عندهم. نعم. فالموريات قدحا هذه بجريها، فالمغيرات صبحا، فهذه الخيل وهذه الجمال تغير على الأعداء في الصباح، لأن العادة أن العدو لا يؤتاهم في الليل لأن هذا جبن وغدر، فإذا أراد الواحد أن يأتي لعدوه يأتيه نهارا حتى كل منهم يرى صاحبه ولا يغش. وذلك يا صباحا، فالمغيرات أي في الصباح صبحا غرف، فأثرنا به أي بتلك الإغارة أو بتلك السرعة العدو نقعا غبارا، فوسطنا به أي بذلك العدو أو بذلك الغبار جمع الناس. وهنا في الجمع قولان، القول الأول أن الخيل يعني تغير على الأعداء حتى تأتي فيما بينهم وتقتلهم لا تخاف ولا شيء، يعني فتقع بين جموعهم ولا تهرب ولا تخاف وتقاتلهم بينهم. القول الثاني أن هذا المقصود به الإبل، وأن هذا يشير إلى الحج، فأثرنا به نقعا فوسطنا به مزدلفة، لأن مزدلفة يقال لها جمع ويقال لها لها أسماء، مزدلفة وجمع والمشعر الحرام، ولها أسماء عديدة من جملتها إذن. فأثرنا به أي ذلك الغبار، فذهبنا به ودخلنا به جمع اللي هي مزدلفة. إذن في الآية قولان أن العاديات الإبل أو الخيل، ووسطنا به جمعا، أن الجمع مقصود به نفس مزدلفة المكان، أو وسطنا بغارتهن وبعدوهن جموع الأعداء ودخلوا بينهن شجاعة وإقداما عليهم. هذا هو جواب القسم، إن الإنسان لربه لكنود. إن توكيد الإنسان هنا الجنس، إن جنس الإنسان لربه لكنود. الكنود في لغات العرب يختلف، قيل البخيل، وقيل الحريص، وقيل المنوع، وقيل شديد الحرص، كلها ألفاظ متقاربة. وقيل الإنسان المقصود به هنا الكافر، لبخيل حريص منوع. وإنه على ذلك لشهيد فيها قولان، قول إنه الله على ذلك لشهيد، وهذا بعيد لأن هذا يجعل الضمائر نسقها غير واحد، وإنما وإنه الإنسان على ذلك الذي فيه من الحرص والبخل والامتناع عن الخير، كما قال إذا مسه الشر جزوع وإذا مسه الخير منوع إلا المصلين، فإنه يشهد على ذلك، إما يشهد بلسان الحال أو بلسان المقال. في الدنيا لسان الحال شاهد على ذلك فعله وأعماله، ويوم القيامة يقال له فيقول لما أفعل، يقال له إلا فعلت، وينطق على نفسه كما قال وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطق الله، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وإنه أي الإنسان على ذلك لشهيد، على ما يفعله لشاهد عليه، إما في الدنيا وإما في الأخرى وإما فيهما معا، لأن الله تعالى أقام الحجج والبراهين والأدلة الساطعة على أنه لا يعذب أحدا حتى تقوم عليه الحجة، ما يعذب أحد إلا بعد قيام الحجة عليه، ما يمكن. أرسل الرسل وأرسل معهم البراهين والأدلة، وبين جل وعلا وحدانيته بالأدلة العقلية وبالأدلة الشرعية الساطعة، وحذر من الشرك ومن الكفر ومن الضلال ومن المعاصي، وبين أن الله تعالى هو الذي يستحق العبادة، وأن الخلق لا يستحقون العبادة، لأن هو الذي يطعم ولا يطعم، وهو الذي يعطي وهو الغني، وأن الخلق عاجزون، وأن العبادة لا تصلح إلا له. وقد أتى بأدلة يعني كثيرة على ذلك، حتى إن أول أمر في المصحف وأول نهي في المصحف هو لا إله إلا الله، وأن بعدها محمد رسول الله بأدلة قاطعة وبراهين ساطعة لا يسمعها منصف إلا قال لا إله إلا الله. تعلمون أن أول في المصحف اعبدوا ربكم، وأول نهي في المصحف فلا تجعلوا لله أندادا، وهذان الإنشاءان هما معنى لا إله إلا الله مفرقة بأدلتها. ذلك هذا الكتاب موضوع في قوالب معجزة لا يقبل إلا التسليم أو المكابرة. ديننا لا يقبل إلا التسليم أو المكابرة، ما فيه، إما أن تسلم وتقول لا إله إلا الله، أو تقول لا هذا ليس سقف، هذا رمل تكابل. فحرج بنا أن نعطي وقتا لفهم هذا الكتاب ولإيصاله إلى سكان الأرض ولإنقاذ البشرية من الضلال. والله عجيب وضع القرآن، موضوع في قوالب عجيبة. قلنا إن كل القرآن ملخص في الفاتحة، موضوعات القرآن سبعة وهي في الفاتحة: التوحيد، النبوات، الميعاد، الأحكام، الوعد، الوعيد، القصص. وهذه السبعة موجودة في الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، أقسام التوحيد، يوم الدين القيامة، الصراط المستقيم الشريعة، أنعمت عليهم الوعد، المغضوب عليهم الوعيد، أنعمت عليهم والمغضوب عليهم، القصص، أنعمت عليهم أيضا النبوات من الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين. فكل موضوعات القرآن السبعة مبينة في الفاتحة. فالأمور الموجودة في هذا الكتاب لو تأملناها خلاص ما يسمع أحد بهذا الكتاب إلا آمن. ولذلك لما بين موضوعات القرآن السبعة في القرآن قال ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام ميم. الكتاب مكون من حروف ألف لام ميم، ولذلك لا ترتابوا في أنه من عند الله. ثم بين أنه هدى لطائفة من خلقه، وأن طائفة أخرى كفرت، وأن طائفة ثالثة نافقت، وسكان الأرض ثلاثة أقسام لا رابعة لها: مؤمن وكافر ومنافق. سكان الأرض ثلاثة أقسام لا رابعة لها: إما مؤمن وإما كافر وإما منافق. وكل طائفة أعطاها صفاتها وجزاءها، ثم نادى الطوائف الثلاثة: يا أيها الناس، يا مسلمون، يا كفار، يا منافقون. ثم أتى بأول أمر: نعبدوا ربكم. وأحدث تساؤل ضمني: من هو ربنا الذي نعبد؟ وذكر ستة لا يقدر عليها إلا الله: خلقكم، وخلق آباءكم، وخلق السماء، وخلق الأرض، وأنزل المطر من السماء، وأخرج النبات من الأرض. هذه الستة تتخذ دوائر وأشكال في القرآن: الله الذي خلق سبع سماوات، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي، وفي الأرض قطع متجاورات. هذه الستة لا يقدر عليها الله. ثم جاء بأول نهي في المصحف: فلا تجعلوا لله أندادا. فحظ الإثبات منها إلا الله، وحظ النفي منها فلا تجعلوا لله أندادا. حظ الإثبات من اعبدوا ربكم، وحظ النفي منها فلا تجعلوا لله أندادا. هذا معناه لا إله إلا الله. ثم جاء ببرهان محمد رسول الله عن طريق الإقناع والإنصاف وعن طريق مخاطبة العقول النيرة والأحاسيس الجياشة. فقال جل وعلا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثل، ما قال فقد كفرتم، فأتوا بمثله ولكم أن يساعدكم من على وجه الأرض، فإن لم تستطيعوا في الماضي ولن تستطيعوا في المستقبل فهناك الخطر ماثل، وقد أوعد المكذب به النار فاتقوا النار. ديننا دين عجيب، موضوع في قوالب، غاية في الجمال والجلال والحسن والإقناع، ولكننا نحن نريد الثمن والمذموم، وهذا شيء لا يكون. نعم. وإنه أي الإنسان لحب الخير المال لشديد، إنسان يحب الخير يحب المال، والله تعالى ضمينه له، وضمين له أن عمره وماله لا يقربهم شخص، فلذلك لما لا نعيش صح؟ نحن نخاف على أنفسنا وأموالنا، والله تعالى جعل أموالنا لا تزيد ولا تنقص، وجعل أعمارنا لا تزيد ولا تنقص، فلما لا نسير في الحياة سير صحيح وعندنا مطمئنات من الله؟ إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. إذا انتهى، ورزقك لا يصل إليه أحد، ما دام رزقك محفوظ وعمرك محفوظ فلماذا لا نشتغل لما يرفعنا في ديننا ودنيانا؟ لماذا نعطل الأوامر وننتهك النواهي؟ فإن هذا يضرنا في دنيانا ويضرنا في أخرانا ويقوضنا، لأن سبب ضعف المسلمين المعاصي، سبب ضعف المسلمين الذنوب، الذنوب: رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها. إذن يقول تعالى: وإنه أي الإنسان لحب الخير لشديد، حب المال. قيل حبب له ذلك ليبحث عنه وليعيشه، ولكن الإنسان ينبغي له أن يغني نفسه وأن يتعفف عما في أيدي الناس، ولكن يطلب الرزق طلبا جميلا، لا يتكسب بالحرف الدنيئة، ويتكسب بالحرف الشريفة، ويتعفف، ومن استغنى يغنيه الله، ومن تصبر يصبره الله، وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، ولا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة، غير لا تحل المسألة: رجل أصابته فاقة حتى قال ثلاثة من قومه حلت له المسألة، ورجل أصابت ما له جائحة حريق ولم يبقى عنده شيء، أو رجل تحمل حمالة للقبيلة أو للحي ورفع عنهم ديات أو مشاكل، فهو يسأل حتى يأخذ حاجته، يسأل حتى يجد قوته، يسأل حتى يجد ما يسده. أما غير الثلاثة فلا تحل المسألة. وأكبر سبب للفقر السؤال، لأن يأخذ أحدكم يعني فأسا ويذهب إلى الخلاء ويحتطب ويبيع الحطب أو يبيع الحشيش أو يبيع الفحم، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. ولذلك قال الفقهاء من جلس في المسجد وقت العمل فقد ألحف في السؤال. من جلس في المسجد وقت العمل فقد ألحف في السؤال. ولك ينبغي أن نتعاون إذا رأينا شخصا عاطلا، ما الذي تحسن يا أخي؟ الدراسة درس، التعليم علم، الزراعة زرع، الرعي رعى، التجارة تاجر، لا تبقى جالس. المسلم ما يكون على، المسلم ينفق على الآخرين. ولذلك أكبر مصيبة تأتي للإنسان ضعف الهمة، إذا ضعفت همة الإنسان ويرضى بالدون. وبعضهم بعض الناس طبعا يكون ما عندهم همة ضعيفة، لكن هكذا جاءتهم وروف وجاءتهم أشياء، وبعض الناس يكون قوي وفاضل ولكن الله جعله أخرق. ولذلك التصدق على هذا فضل عظيم، يكون قوي البنية وقوي العقل ولكن كل ما أراد أن يذهب ما يحصل. ولذلك قال الشافعي: وإذا سمعت بأن محروما أتى ماء ليشربه فغاض فصدقي، وإذا سمعت بأن مشدودا أتى عودا فأثمر في يديه فحققي. ومن الدليل على القضاء وكونه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق. كم عالم يسكن بيتا بالكراء، وجاهل له قصور وقرى. لما قرأت قوله سبحانه: نحن قسمنا بينهم زال المراء. فهذه أيضا، لكن نحن نقوم بالأسباب، ونسأل الله تعالى أن يغنينا ولا يجعل الدنيا في قلوبنا. أيضا الإنسان يحب المال حب شديد، ولكن ينبغي أن لا يأخذه إلا من حله، وإذا أخذه يؤدي منه حق الله. أما الذي يأتي بالمال ويقول الحلال ما حل في اليد، هذه مشكلة. أو يكون عنده مال ولا يزكيه، هذا يوم القيامة تكوى به جباههم وجنوبهم، ويقال لهم: هذا ما كنستم لأنفسكم. فالمال إذا لم تؤد زكاته وبال على صاحبه، لكن إذا أديت زكاته لا يسمى كنز ولا يعاقب إن شاء الله، وإن كان قالوا في المال حق سوى الزكاة. أفلا يعلم هذا المخاطب إذا بعثر ما في القبور؟ بعثر الشيء إذا جعل أسفله أعلى، القبور ما فيها طلع، بعثت الأموات وحصل ما كانت تكن الصدور. واحد عنده تقى لا يظهره للناس، يظهر الدين لكن تقاه لا يظهره للناس، يوم القيامة فإذا هو ما في قلبه من التقى يصل به لا أعلى العليين. والعكس، واحد عنده بلاء لا يظهره للناس وفي الظاهر نرجو الله السلام والعافية يقوم بالأعمال. ولذلك أول من تسعر بهم النار القمم الكاذبة، أول من تسعر بهم النار القمم الكاذبة. عالم ومتصدق وشجاع، عالم ومتصدق وشجاع، هؤلاء عندهم شهوة ليقال فعملوا ليقال وقد قيل، ما عندكم شيء لله. ونحن الآن لازلنا في الدنيا، فحذاري حذاري من واحد يقول: آه ليتني أعود للدنيا. أنت الآن في الدنيا، آه آه ليتني أتوب. أنت الآن يمكن تتوب، آه ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. أتركه يا أخي من الآن لا يضيعك. ليتني اتخذت مع الرسول سبيل، الطريق واضحة يا أخي، تب واسلك طريق النجاة، الله يضمن لك بين أمرين، يصلح لك دنياك ويصلح لك أخراك. وأي شيء أعظم من أن تصلح للعبد دنياه وأخراه. هل في شيء أعظم من هذا؟ والله تعالى كريم وقادر وغني، وقال جل وعلا: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فيا أحبتي، فرصتنا أننا الآن في الدنيا، المشكلة الكبيرة أهل القبور الذين شاهدوا الحقيقة وكفت أيديهم عن العمل، كل واحد منهم يتمنى يرجع ليصلي ركعتين، ليتصدق ولو بريال، ليقول ربي اغفر لي خطيئتي، ليقول لا إله إلا الله. أما نحن الآن الأمر بأيدينا، من تاب تاب الله عليه، والحسن بعشر أمثالها. فينبغي أن نبادر وأن نجتهد قبل أن يفوت الأوان علينا، ينبغي أن نبادر ونجتهد قبل أن يفوت الأوان علينا. ونكرر: الشيطان عدو لنا، إن الشيطان لكم عدو. النفس أمارة بالسوء. الدنيا، اتقوا الدنيا. الناس، شياطين الإنس. فهذه الأربعة هي المعوقات عن السير إلى الجنة. فالواحد يحافظ على نفسه منها ويسدد ويقارب، ويعلم أن ربه كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا. وأي إنسان أطاع ربه حفظه في دنياه وأخراه. أي إنسان أطاع ربه حفظه في دنياه وأخراه، لأن الله قال: أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وقال: إن الله لا يخلف الميعاد. لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات. إذن الوضع واضح، الواحد يسير على الطريق المرسومة له، الله يصلح له دنياه وأخراه ويدفع عنه شياطين الإنس والجن. إذا أرادته شياطين الإنس والجن بقضية دفعهم الله ودمرهم الله عنه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وقال للشيطان: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إنما سلطانه على الذين يتولونه. نعم. إذن وإنه لحب الخير لشديد، أفلا يعلم. أيوة، الإنسان إذا بعثر ما في القبور، ماذا أعد الله للمتقين من الخير والفوز، وماذا أعد للكافرين من العقوبة والخزي والنكال. إذا بعثر ما في القبور، خلاص أخذت الناس حقائقها ونتائجها. يقال لكل واحد: اقرأ كتابك. ألزمناه طائره في عنقه، ما يلفظ من قول إلا لديه، وحصل ما كان في الصدور. إن ربهم لا غيره بهم، هؤلاء الناس لخبير بهم. فهنيئا للمتقي المطيع، ويا ويح الكافر العاصي. والجملة صالحة للترغيب والترهيب، وهذا من إعجاز القرآن. وإذا كانت فيها أسئلة نجيب عليها. يقول: هل صحيح ما يقال إن سورة الزلزلة تعدل نصف القرآن والكافرون ربعه؟ هذا لا أعرفه صحيحا، ولكن أعرفه واردا، واردا لكن لا أعرفه يصح. الذي يصح أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، هذا الذي يثبت وهو الثابت. يقول هل الزلزلة قرأها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة مرتين؟ لا أعلم. ومن حفظ حج على من لم يحفظ. من عنده شيء ثابت يأتينا به. هذا يقول ما مقومات الداعية الناجح. نحن نريد الأسئلة أن تكون في التفسير في الموضوع. مقومات الداعية الناجح أن يتخطى يعرف طريق النبي صلى الله عليه وسلم ويسلكه. لقد كان لكم في رسول الله فنبينا كان داعية وكان مفتيا وكان قاضيا وكان حاكما، ولكن لكل مقام مقال. فالداعية الناجح هو الذي يسير على خطى النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، فيدعو بالموعظة وبالحكمة ويأخذ الناس بقدر ما يستطيعون، ولا يعنف ولا يقابل الناس بما تكره، ولا يخص الناس، وإنما يقول ما بال أقوام، أما أنا فإني أفعل وأفعل، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولم يباشر أحدا بشيء إلا إنسان فعل حدا، إذا عمل حدا يحد، إذا عمل جريمة عليه الحد يحد، ولا ضرب إلا في سبيل الله. وقال له ربه وإنك لعلى خلق عظيم. فينبغي لنا أن نجتهد في ذلك، وأن نعلم أن ربنا قال لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يقول هل الأوراء حج أو حفر آبار؟ الحج لا يعدله شيء، ولكن إذا كان في بلد الناس عطاش وتكاد تهلك من العطش يكون حفر الآبار في مثل هذا أفضل، والله أعلم. أما الحج لا يعدله شيء. ما تفسير قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا؟ لو حرف امتناع لامتناع، كان فيهما السماوات والأرض آلهة غير الله لفسدت السماوات والأرض، لأن إذا كان فيه أكثر من إله، واحد يقول جيب السحاب، الثاني يقول جيب الجدب، الثاني يجيب الظلام، جيب الضوء، فيفسد الكون. ولم تفسد، إذن ما فيه إلا إله واحد. لو كان فيهما آلهة لله لفسدتا، فلم تفسدا، فليس فيهما إلا إله واحد. يقول يقرأ القرآن ويفتح عليه تفسير جديد هل يعمل به؟ لا وكلا، هذا أخاف أن يكون من الشيطان. لا بد لمن يريد أن يقرأ التفسير يمر على ما قال المفسرون، فإذا ظهر له معنى سائغ في اللغة العربية وسائغ في النصوص لا مانع أن يقول به، لأنه قال إلا فهما في كتاب الله. أما يهجم على الآيات من غير أن يعرف ما لا قال فيها العلماء فهذا مشكل. لا لا لا، من قال في القرآن برأيه وأصاب فقد أخطأ، من قال في القرآن برأيه وأصاب فقد أخطأ. لا لا لا، القرآن لا يقال فيه بالرأي. نعم، نكتفي بهذا.